الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في رسالة كشف الشبهات لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. قال شيخ الإسلام: وللمشركين شبهة أخرى، يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة قتل من قال لا إله إلا الله. وأملينا عليكم في اللقاء الماضي هذا الحديث وما ذكره أهل العلم في تفسيره وفي تأويله، وكذلك قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وأحاديث أخرى في الكف عمن قالها. ومراد هؤلاء الجهلة أن من قالها لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل. فيقال لهؤلاء المشركين الجهال: معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم، وهم يقولون لا إله إلا الله، وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصلون ويدعون الإسلام، وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب بالنار. قال العثيمين: قوله وللمشركين شبهة أخرى، يعني للمشركين المشبهين شبهة أخرى مع ما سبق من الشبهات، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة ابن زيد رضي الله عنهما قتل الرجل بعد أن قال لا إله إلا الله، فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم: أقتلتهم بعد أن قال لا إله إلا الله؟ وما زال يكررها عليه الصلاة والسلام على أسامة، حتى قال أسامة: تمنيت أني لم أكن أسلمت بعد. ووجه ذلك ليس معنى أنه ما تمنى الإسلام، ولكن تمنى أن يكون إسلامه بعد أن فعل هذه الفعلة حتى يغفرها إسلامه من شدة إنكار النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وأمثال ذلك من الأحاديث التي يستدلون بها على أن من قال لا إله إلا الله لا يكفر ولا يقتل، وإن كان على الشرك من جهة أخرى، وهذا من الجهل العظيم. فليس قول لا إله إلا الله منجيا من عذاب النار ومخلصا للإنسان من الشرك إذا كان يشرك من جهة أخرى. قال العثيمين أيضا: فيقال لهؤلاء الجهال، هذا جواب الشبهة التي أوردها هؤلاء الجهال فيما سبق وجوابها بما يلي: أولا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون لا إله إلا الله. ثانيا، أن الصحابة قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصلون ويدعون أنهم مسلمون. ثالثا، أن الذين حرقهم علي بن أبي طالب كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله. وكما تعلمون أكرمكم الله أن التحريق بالنار لا يجوز، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، ولكن من أمرهم به استدعاهم وقال إنهم لا يعذبوا بالنار إلا رب النار. لذلك لما فعل علي بن أبي طالب ما فعل، وهذه القصة صحيحة عنه رضي الله عنه، أنه حرق أقواما ادعوا فيه الألوهية وقالوا له أنت أنت، فلما حرقهم بلغ ذلك ابن عباس، فقال: لو يعني كان لي الأمر ما حرقتهم بالنار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب بالنار إلا رب النار. فلما بلغ علي بن أبي طالب إنكار عبد الله بن عباس عليه، قال: ويح أم ابن عباس. فقال أهل العلم: تودع علي بن أبي طالب لأمرين اثنين: الأمر الأول لعل الدليل لم يصل، الأمر الثاني لعل النهي كان للكراهة وليس للتحريم. وعلى كل، الإجماع منعقد بين أئمة المسلمين: لا يجوز التحريق بالنار أبدا، ولا يجوز قتل الغير بالنار، حتى عند من قال أن من قتل يقتل بنفس الطريقة التي قتل بها المقتول. يعني مسألة القصاص كيف يقتص للجاني، كيف يقتص للمجني عليه من الجاني، لأهل العلم قولين: القول الأول ضرب بالسيف، القول الثاني يفعل به كما فعل بالمجني عليه. على قول من قال هذا القول، قالوا إن حرقه بالنار لا يحرق، لورود النص بذلك لا يعذب بالنار إلا رب النار. وكما تعلمون أكرمكم الله أن أهل السنة والجماعة لا يقدمون قولا على قول النبي صلى الله عليه وسلم وعلى قول الله عز وجل. وكل إمام أو صحابي تكلم بكلام في مسألة خالف الدليل يلتمس له العذر بقدر الإمكان. ولله ضر شيخ الإسلام ابن تيمية لما ألف رسالته الماتعة الفريدة في نوعه، وهي رفع الملام عن الأئمة الأعلى. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: فيقال لهؤلاء المشركين الجهال: معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون لا إله إلا الله، وأن أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون ويدعون الإسلام، وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب بالنار. وهؤلاء الجهلة مقرون، انتبهوا لهذه الجزء، وهؤلاء الجهلة مقرون، الجهلة اللي هم أصحاب الشبهات الذين يلقون الشبهات على أهل التوحيد، وهؤلاء الجهلة مقرون أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله. ده بدأ تناقض، كيف تكفر من أنكر البعث وهو يقول لا إله إلا الله، ولا تكفر من أشرك وهو يقول لا إله إلا الله؟ عشان كده القاعدة عند أهل السنة والجماعة أن من كذب خبرا واحدا ثبت عن الله عز وجل في القرآن أو في السنة المتواترة كفر ولو آمن وصدق بكل الأخبار. كذب خبر واحد، كذب خبر الحوض، خبر المهدي المنتظر، خبر المسيح الدجال، كذب خبر واحد وصدق وآمن بكل الأخبار لا ينفعه إيمانه وهو كافر بالله الواحد القهار. يقول: وهؤلاء الجهلة مقرون أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله، وأن من جحد شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قاله، فكيف لا تنفعه إذا جحد فرعا من الفروع، وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أصل دين الرسل ورأسه. ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الحديث، فأما حديث أسامة فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه ما ادعى الإسلام إلا خوفا على دمه وماله، والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. لعلكم تذكرون وديت أنا بشدد عليها غاية التشديد، مسألة وصف الإسلام ابتداء ووصف الإسلام استمرارا لازم تتفهم صح، وأمليت عليكم هذا في اللقاءات الماضية. وصف الإسلام ابتداء بواحدة من ستة أمور، تم استمرارا من خلال حياتي، هيلتزم بما دلت عليه الشهادتان أم لم يلتزم. علشان كده يظهر تناقض المرجئة فيما يأتي. قالوا إيه؟ إذا نطق بالشهادتين وأقر بقلبه وزعم أنه عمل بقلبه، ما الدليل على العمل؟ قالوا أن يأتي بفعل الجوارح، مثل أن يصلي لله صلاة، كويس؟ فصلى لله صلاة ثبت إسلامه، ثبت إسلامه. طيب لو ترك الصلاة ولم يصلي قط، تاني عشان تفهم التناقض جاي منين، هو نطق بالشهادتين وقال أنا أعمل بقلبي فأهل الإرجاء قالوا ما دليل عمل القلب؟ قال لهم ماذا تريدون؟ قالوا اعمل عمل بالجوارح. فصلى صلاة واحدة يبقى ثبت له وصف الإسلام استمرارا عنده تنزلا. نعم. بعد ذلك يعني هو لم يفعل من أعمال الجوارح إلا أنه صلى الظهر مثلا، بعد ذلك ترك الصلاة مطلقا ولم يعمل خيرا قط. انتقد إيمانه أم لم ينتقد؟ أهل الإرجاء قالوا لم ينتقد، تناقضوا. كيف تثبتون له وصف الإسلام استمرارا بفعل فإذا زال الفعل عنه لم تنف عنه وصف الإسلام؟ فهمت العطف؟ أأمل ذلك حتى نعلم أن ما نقل الإجماع الشافعي فيه أدركت العلماء والشافعي مات سنة 400 من الهجرة أن الإيمان قول وعمل. فكيف يكون الإيمان قول وعمل وتنفي العمل وتثبت له الإيمان؟ إن لم يكن هذا تناقض فليس على وجه البسيطة تناقض. يقول ولكن أعداء، طيب كلام الشيخ العثيمين، وهؤلاء الجهل مقرون أن من أنكر البعث هذا إلزام لهؤلاء الجهال واحتجاج عليهم بمثل ما قالوا به، فقد قالوا إن من أنكر البعث فإنه يقتل كافرا، ويقولون من جحد وجوب شيء من أركان الإسلام فإنه يحكم بكفره ويقتل وإن قال لا إله إلا الله، فكيف لا يكفر ولا يقتل من يجحد التوحيد الذي هو أساس الدين وإن قال لا إله إلا الله؟ أفلا يكون هذا أحق بالتكفير ممن جحد وجوب الصلاة أو وجوب الزكاة؟ وهذا إلزام صحيح لا محيد عنه. قولهم أي قول الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، ولكن هؤلاء ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الحديث، يعني الأحاديث التي شبهوا بها ثم أخذ رحمه الله يبين معناها فقال: فأما حديث أسامة، يعني الحديث الذي قتل فيه أسامة رضي الله عنه من قال لا إله إلا الله حين لحقه أسامة ليقتله وكان مشركا فقال لا إله إلا الله فقتله أسامة لظنه أنه لم يكن مخلصا في قوله وإنما قاله تخلصا، فليس فيه دليل على أن كل من قال لا إله إلا الله فهو مسلم ومعصوم الدم، ولكن فيه دليل على أنه يجب الكف عمن قال لا إله إلا الله ثم بعد ذلك ينظر في حاله حتى يتبين. واستدل المؤلف ذلك بقوله: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. فأمر الله تبارك وتعالى بالتبين أي التثبت، وهذا يدل على أنه إذا تبين أن الأمر كان خلاف ما كان عليه فإنه يجب أن يعامل بما يتبين من حاله، فإذا بان منه ما يخالف الإسلام قتل. وإحنا اللي إحنا ذكرناها من جملة علامات من يثبت له الإسلام ابتداء أن يظهر شيئا من شعائر الإسلام، والآية يا أيها الذين أمنوا إذا ضربتم في سبيل فتبينوا حاصلها كما ثبت عند البخاري من حديث ابن عباس أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا في سفر فمر عليهم رجل فقال السلام عليكم، فقال القوم بعضهم لبعض ما قالها إلا تعوذا وخوفا منكم، وكان بين أحد من هؤلاء الصحابة وبين الرجل الذي قال السلام شيء من أمور الدنيا، فحمل عليه فقتله وأخذ متاعه، فذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. خلاص أظهر شعيرة من شعائر الإسلام، والله نكف عنه. فإذا تبين بعد ذلك أنها مجرد كلام لا، كأنه لم يسلم. هذا هو الفهم السديد لنصوص الشريعة المطهرة. يقول: وعلى كل حال فإن حديث أسامة رضي الله عنه ليس فيه دليل على أن من قال لا إله إلا الله وهو مشرك يعبد الأصنام والأموات والملائكة والجن وغير ذلك يكون مسلما، لا، يجب الكف عنه فقط اللي هو وصف الإسلام ابتداء. قوله أي قول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: وكذلك الحديث الآخر وأمثاله، معناه ما ذكرناه أن من أظهر التوحيد والإسلام وجب الكف عنه إلى أن يتبين منه ما يناقض ذلك، والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله؟ هو الذي قال في الخوارج أينما لقيتموهم فاقتلوهم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عد، مع كونهم من أكثر الناس عبادة وتهليلا وتسبيحا، حتى أن الصحابة يحقرون أنفسهم عندهم وهم تعلموا العلم من الصحابة، فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا الدعاء الإسلامي لما ظهر منهم مخالفة الشريعة. عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي بن أبي طالب، عمرو بن العاص في لما فتح مصر أرسل إلى عمر بن الخطاب أرسل إلي رجل يعلم القوم القرآن، فأرسل إليه عبد الرحمن بن ملجم. الشاهد فين؟ فيما قاله عمر لعمر بن العاص رضي الله عن الصحابة أجمعين، قال له آتيتك برجل آثرتك به على نفسي، فإن جاءك فابتني له دارا وأكرمه. النتيجة إيه؟ قتل علي بن أبي طالب. لما؟ جهل، ما تعلم أصول العلم ولكن كثرت عليه العبادة والذكر، حتى وصل به الحال لولا صحة السند ما كاد يصدقها الإنسان. لما مات علي بن أبي طالب بدأوا يفعلون به بعض الأفاعيل، فقال لهم افعلوا في وقطعوا من أوصال ما شئتم وإياكم أن تقتربوا من لساني. قيل له لما؟ قال أخشى أن تمر علي لحظة لا أذكر الله فيه. أنت متخيل؟ عشان كده دايما إحنا بنحضر أنفسنا وإخواننا، احضر المبتدعة ولا تغتر بكثرة علمهم ولا عملهم. وطبعا الأمثلة كثيرة، وصل ابن عطاء خير مثال في الفصاحة والبلاغة، عمرو بن عبيد أصل في الزهد، ومع ذلك قال بعض أهل العلم من سلفنا الصالح لأن ألقى الله بكل صحيفة لكل عاص خير لي وأحب من ألقى الله بصحيفة عمرو بن عبيد، ومع ذلك كان آية في الزهد وأعجوبة في الزهد. يبقى كون إن الإنسان يغتر بمبتدع أو يبدأ يكف عن هجر مبتدع لفعله بعض الصالحات وسعيه في البلد بكفالة الأيتام ومحطات تحليل المياه والكلام ده، أنت كده غر، كده ما عندك كياسة ولا فطانة. المبتدع مبتدع، لا يحل لك أن تقترب منه بأي نوع من أنواع المقاربة ولا المشاركة في أي عمل خير إلا إذا تاب وأناب ورجع عن بدعته وكشف عواره أمام الناس، لأن هو ده مسلكهم، يتقربون ويدخلون في قلوب الناس من خلال بعض الأفعال الصالحة التي تعود على المجتمع بخير. يقول وكذلك كلام العثيمين الحديث الآخر وأمثله، يريد حديث قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس، فبين رحمه الله تعالى أن معنى الحديث أن من أظهر الإسلام وجب الكف عنهم حتى يتبين أمره، بقوله تعالى فتبينوا، لأن الأمر بالتبين يحتاج إليه إذا كنا في شك من ذلك. طبعا إياك أن يشكل عليك الأمر وتظن أن جماعة التوقف والتبين على حق، لا، ده التوقف والتبين الأصل عنده أن كل الناس كفرة، واخبرك، ولا نخرج عن الأصل إلا إذا أتى دليل يقيني، يبقى بناء على ذلك يتوقف حتى يتبين أمر الذي أمامه. طب بيصل يقول لك مش أدراني، جيت بيصل رياء، قد جلسنا مع بعضهم في الثمانينات رأينا منهم العجب، جماعة التوقف والتبين من الفرق الضالة وهم كثر في بلاد مصر. يقول أما لو كان قوله لا إله إلا الله بمجرده عاصما من القتل فإنه لا حاجة إلى التبين، ثم استدل المؤلف رحمه الله لما ذهب إليه بأن الذي قال لأسامة قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله وأمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله، لو أن محمد رسول الله هو الذي أمر بقتال الخوارج، وقال أينما لقيتموهم فاقتلوهم، ولم يقل فقاتلوهم. فهناك فرق كبير بين الأمر بالقتال والأمر بالقتل. الأمر بالقتال لا يلزم منه القتل، واخد بالك؟ ومن أجل هذا استدل فريق من أهل العلم وهو الراجح على كفر الخوارج كفر أكبر مخرج عن الملة بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لئن لقيتموهم فاقتلوهم ولئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عد، مع أن الخوارج يصلون ويذكرون الله ويقرؤون القرآن وهم قد تعلموا من الصحابة رضي الله عنهم، ومع ذلك لم ينفعهم ذلك شيئا لأن الإيمان لم يصل إلى قلوبهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يجاوز حناجرهم. أقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى. نعم. في أي مكان؟